في ناس هتمشي على الصراط وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه، وفي ناس هتتبع السفن هوى دنيا الا هيفوقهم ايا كان، المهم مش هيمشوا في السبيل، مش هيرجعوا للطريق الثاني. فيهون الى الهاوية الى النار، وده معنى ان ارواح المؤمنين يوم القيامه في ارواح تطلع وتتفتح ليها باب السنه، وفي اهواء وفي ارواح تهوي من السماء، تخر من السماء الى الارض السابعه، كتابها في السجين في الارض السابعه كما قال الصحابه رضي الله عنهم في تفسير ذلك. اذا الكون ده كل اللي تحت ده في الارض، وفيه رسل بتبلغ وفيه اعمال. دايما المؤمن قلبه وروحه ونفسه كلها لفوق لفوق لفوق، مش سفليه. في ناس سفليه يخلدوا الى الارض كالكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، تحت هم طول عمرهم تحت، واذا لهم تحت لغايه ما يدخلوا النار في سجين في اسفل سافلين. وفي ناس تدخل الصلاه وتقبل على العباده وكل اللي ذهنها شال روحه وجعلها بين يدي الله، هو الصراحه كده خاشع، وفي عبادته خاشع، وفي كل اعماله لله خاشع، فيرجع روحه اصلا علويه. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة سنقول يا اخواني كان الله ولم يكن شيء قبل، كان الله ولم يكن شيء قبل، ثم خلق القلم، القلم اول مخلوق كما رد الحرف من كثير في بدايه ونهايه اول كتاب، ثم خلق القلم وقال له اكتب، فكتب كل شيء كائن حتى يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. وهو ده الركن الثالث اللي ما بتشوفوه هنا، ان تحت العرش

طب نتم معهم على ايه؟ ما هو القرآن والسنة مختلف فيه. فهذا جزء خبيث في البدن. الأمة أمة واحدة كالجسد الواحد، لما بيظهر فيها ورم بيستعصب. هو ده أصل من الأصول، دي أصول لا يستحيل معها الائتلاف. ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنص هذا لا يعني عدم محاولة الدعوة والسعي إلى هداية الضال ورد الغاوي أبدا، ما يمنعش، بدليل إن ابن عباس يناظر الخوارج ويرجع منهم 4000 واحد. فمش معنى إن الأمر قدر كون إن إحنا نستسلم خلاص سيحصل افتراق في الأمة، يبقى إحنا مسلمين افتراق افتراق، لا، نسعى إلى توحيد الصف، لكن مع مين؟ وإزاي؟ بردهم إلى أصول الدين، إنه يجتمعوا معانا على الصراط المستقيم. وهي دي الرسمة الثانية اللي أرجو نكون رسمته دي عشان أنا أتيني جزء ده لأن هو الكتاب الرسمة الثانية. بصوا يا إخوان، الطريق اللي كنا نأتينه ده هو الصراط المستقيم اللي في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، لا بس كل ركعة فريضة أو نافلة، فضلا عن المواطن الأخرى اللي تقرأ فيها الفاتحة. الدعاء أكثر دعاء يتكرر على ألسنة المسلمين اهدنا الصراط المستقيم، وهو ده مثل ايه؟ الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن هذا يفسر قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رسم خط كده على الأرض للصحابة رضي الله عنهم رسم حوله خطوط، سواء في طولها او خطوط طبعا، خطوط خارجه عن الصراط المستقيم. تفسير الايه في حديث النبي وارد في صحيح البخاري، خرج عن الصراط المستقيم. خلاص خرجوا الى ايه؟ ومثال ليها ايه؟ ما احنا بنقول ان امه محمد صلى الله عليه وسلم هتختلف. نذكر والكتاب مذكور فيه أمثلة. أصل من الأصول هو على الصراط المستقيم، أصل من الأصول باب الإيمان والوعد والوعيد. الوعد يعني بالجنة والوعيد يعني بالنار. افترقوا فيه طرفان ووسط، الطرف الأولاني والطرف الثاني. الطرف الأول في باب الإيمان والوعد والوعيد المباح، والطرف الثاني الوعيدية اللي هم حاجتين الخوارج والمعتزلة. يعني الوعد والوعيد، المرجئة قالوا أبو بكر زي رضي الله عنه زي أقل واحد في الأمة، كلهم زي بعض، أدم كله مؤمن، كله مسلم، كله شاب شلفين، أعماله كثيرة قليلة، كله زي بعض. الخوارج كفروا بالمعاصي في مسائل الإيمان والوعد والوعيد، أهل الإرجاء وأهل الوعيدية يتوعدون بالنار والخلود فيها للمعاصي لفعل المعاصي. أهل السنة والجماعة صراط المستقيم، الأمر منضبط، الأمر منضبط، لا نكفر أحد أبدا من أهل الملة بذنب، الذنوب والمعاصي ما تكفروش ما تخرجوش من الملة. الخوارج يخرجون من الملة طرفين والوسط هم أهل السنة والجماعة. اختلفوا أصل من أصول أسماء الله وصفات، فمنهم صفات نفسنا ومنهم غلاة، يعني النفاة اللي هم المعاصرين لسنة الحفظ، والغلاة اللي هم الممثلة زي المشبهة كده في كلمة الممثلة في أسماء الله وصفاته. آه الله سميع بصير، حد عنده شك في إيه؟ إن الله سميع بصير دي عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب سمع الله كسمعنا؟ لا، الله ليس كمثله شيء. المعطلة قالوا لا الله لا يسمع. يا اخوانا لو ربنا تقول ان الله سميع يقول لك سميع بلا سمع. طب بصير لا بصير بلا بصر. ما تسألنيش انا هم قالوا لي كده، ما هو ده الغلو، ده تطور، ده خلاف الدين، ده هوى، ده بغي. بعد ما جاءهم العلم زي اهل الكتاب معايا، ما تسألنيش ايه الاسباب، الاسباب بقى هوى شيطان اي كان، مش بنناقش ده الان، احنا بنناقش الان ازاي من الامه هتفترق، وافترقت العكس الغلاف اللي قال لا ده سميع وبصير كسمعنا وكبصرنا. اهل السنه وصف سميع بصير، ايوه في القران نص ليس كسمعنا وبصرنا، لان القران نص في ايه واحده في سوره الشورى ليس كمثله شيء. فنحو كلام الغلاه الممثل وهو السميع البصير، نحو كلام المعطله وبقينا واقفا بينها. ده اصل من الرسول، ما ينفعش يعني الكلام ده مش هتلاقي فيه مثلا شافعي ومالكي وحنبلي وحنفي، لا مش هتلاقي الكلام ده، الكلام ده كل اهل السنه والجماعه مجمعين عليه. فاهمين ازاي يا اخواني؟ اه فدي فرق، عشان كده في فرق بين كلمه مذهب، مذهب وفرقه، مذهب بلا اختلاف في مسائل فقهيه مش عارف ايه، لكن فرقه يبقى بنتكلم على افتراق عن الطريق الاصلي، على الصراط المستقيم. مثال ثاني، باب افعال الله وقدره. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، دي مؤمنين بها كلنا يا اخواني، ده اصل الايمان بالقدر خيره وشره، فقدر الخير وقدر الشر، كل شيء مكتوب عنده في كتاب. حد عنده شك في ديت؟ ده اهل السنه والجماعه. وفي اللاعبين ممكن واحد من جماعة كذا، واحد من جماعة كذا، واحد من جماعة كذا، بس كلهم بيقولوا الإيمان بالقدر، يبقى هم كلهم في الصراط المستقيم، ما نفترقش. الثالث لو الكلام اللي قلناه بقى في الخلاف وما كنتوش فاهمينه، أدي مسألة، فيجي واحد من جماعة من الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة بنقول له إيه رأيك في القدر؟ يعني القدر خير وشر. طب جماعة تانية إيه رأيك؟ يعني القدر خير وشر. بنتفق معاه، ايه رايك في الوعد الوعيد؟ ما نكفرش حد الدم، ايه رايك في اسماء الله وصفاته؟ يقول الله سبحانه وتعالى الاسماء الحسنى والصفات العلى وليس كمثله شيء. دي اصول يا اخواني، دي ما ينفعش نفترق عليها، لو افترقت عليها يبقى في وقت. ما ينفعش نلم الصف على اي حاجه. خلاص؟ فالتوحيد قبل توحيد الكلمه، يبقى في توحيد صح؟ بعدين نرحب الكلمه على هذا الطريق الصواب، لكن احنا مش بنلم اي حاجه. احنا مش بنلم اي حاجه، وبعدين متابع كده في الصف ان في حاجات طالعه كده بتكسب على المسلمين، واللي تديه انت في يوم او اللي تديه في سنه يحطموه في يوم. لا، ده في اصول نصحح الكلام ده فينا وفي زوجاتنا وفي اولادنا وفي زملائنا في العمل وفي زمايلنا في المدرسه او في الكليه. دي اصول، دي اصول. ونحذر من الشطط، لان الشطط ده موجود. يعني مثلا الواحد يقول له ما تصليش ليه يا عم؟ يقول لك يا عم ده ربنا غفور رحيم. لا لا لا لا لا لا، ده انت هتكون زي مين؟ زي المرجع. ارجع ارجع كلام صح. ايوه ربنا غفور رحيم، لكن لا يعني غفور رحيم انك تبقى في العدل.

واسنانك وبصرك وقلبك وكل جوارح تدور على النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه عملوا ايه رضي الله عنه، بتبحث لان هو ده الطريق، هو ده الصراط المستقيم. كله في النار الا فرقه في الناجيه اللي سماها الجماعه وسماها ما انا عليه اليوم واصحابي، وكل حاجه بقى تضبطها على طريق اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتوا ليه قلنا ما ينفعش يجتمع مع واحد بيسب الصحابه؟ لان هو ما انا عليه واصحابي هو الصراط المستقيم، هو الفرقه الناجيه. لما يجي واحد يقول لا النبي قال ما انا عليه وشيل اصحابي، طب نجتمع معاه ازاي؟ هو طريقهم، هو طريق الجنه. فلو اجتمعت معاه على سب الصحابه يبقى انا بعدت عن طريقهم، غير دخلت يمين او شمال. واضح يا اخواني؟ هذا هو اجابه اخر سؤال، من الفرقه الناجيه من هذه الفرق؟ طيب كده اظن ان احنا استوفينا بفضل الله ورحمته اجابه الخمس اسئله. كنت معد ليكم فقره ثانيه لكن ارى ان نكتفي بهذا القدر حتى لا تملوا، وعشان يمكن تستوعبوا، وعشان مش مسموح ابدا حد يسال قبل الدرس القادم وما يجيبش. نعم ما نقول اهو ان يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اي حد يدعي ان هو الفرقه الناجيه نقول له طيب ورينا عملك كده، ونعرض عمله على السنه وعلى فعل الصحابه. موافق للسنه بما فهمه هو اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العلم والراي. مخالف وطالع تعرف ان انت بعدت عن الصراط المستقيم. قبل ما امشي يا اخواني احب اوضح حاجه. واحد يقول يعني دول اللي حوالين الصراط المستقيم مش مسلمين. حته مهمه جدا. يعني معنى الصراط من كده انهم صاروا كفارا. خلي بالك افهم كده اقولها دي. الصفوره دي كلها اللي كان عندنا مش كده اعتبرها هي بقى الاصفار ده، اعتبرها هي الاسلام. فدول كلهم النبي قال تفترق ايه؟ امتي. فدول كلهم هنسميهم من امه محمد. خلاص؟ دول كلهم هنسميهم ايه؟ من امه محمد. طيب كفروا ولا ما كفروش؟ كل واحد فيهم هتلاقي له فرق، ودي طبيعه الافتراق. لو واحد كده ضاقت في دماغه وافترق على الجماعه تاكد انه بعد شويه بعد ما افترق هيفترقوا اثنين، والاثنين هيبقوا اربعه، والاربعه هيبقوا ثمانيه، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا لمئة الف واحد. دي نهايه كل افتراق. اي واحد يفترق على السنه والجماعه تاكدوا بعد شويه مش هيطيق اللي حواليه، وهينشق اثنين، وحتى لو كانوا ثمانيه هيبقى اربعه واربعه، اثنين واثنين، هيطلع لوحده، هيكره نفسه، وهتقطع الطريق دي تماما. ايوه اسمعوا كلامي، ده واقع مشاهد. الطريق الوحيد اللي بيجمع هو طريق اهل السنه والجماعه. عشان كده لو انتوا بجد قلبكم على وحده المسلمين ونفسكم المسلمين كلهم بحاجه واحده، يبقى اجتهدوا في الدعوه الى الله. ايا كان بقى اختلاف او اضطراب. جماعة من الجماعات مش اختلاف، اختلاف. انت شايف ان هم اختلافهم ده بعيد عن السنة، اسعى في تبليغ السنة ودعوتهم اليها بالحكمة والموعظة الحسنة، يبقى انت جذبت معاك في الصراط المستقيم. وهو ده معنى الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين. ممكن يبقى أئمة ممثلة أو أئمة خوارج أو أئمة معتزلة أو أئمة قدرية أو أئمة جبرية أو أئمة رافضة أو أئمة ناصبة. ممكن تبقى أئمة في أي حاجة تكون أئمة، حتى في الكفر تكون أئمة. أئمة في الكفر، أئمة في القدرية، أئمة في الجبرية، أئمة في الرب، أئمة في القلوب وفي أي صورة من صور أئمة. المطلوب إن إحنا ندعوهم، وهذا ما فعله حضرة الأمة ابن عباس مع الخوارج. يبقى اللي عايز يا اخوانا يوحد المسلمين مش يقول لا عايزين يتوحد على اي حاجه، لا يبدا يصحح للمخطئ خطأه عشان يبقى جابه للصراط اللي لازم هنتجمع فيه. ليه؟ لانك لما هتيجي على الصراط ده هتلاقي ادم، وهتلاقي نوح عليه السلام، هتلاقي ابراهيم عليه السلام، هتلاقي هود، هتلاقي صالح، هتلاقي موسى، هتلاقي عيسى، هتلاقي زكريا، هتلاقي يحيى، هتلاقي يوسف ويعقوب،